نفسي تغني يا مخلصي. ما أعظمك يا رب، ما أعظمك، ما أعظمك، ليس إله عظيم مثلك يا رب. ما أعظمك، نفسي تغني، نفسي تغني يا مخلصي. ما أعظمك، ما أعظمك، ما أعظمك. وكلما أذكر كيف ربي قد بدل ما هو عن الهدى بدمه أزال كل عيبي وردني للسير في رضا. وكلما أذكر كيف ربي قد بدل ما هو عن الخطى بدمه أزال كل عيبي وردني للسير في رضا. نفسي تغني يا مخلصي. ما أعظمك، ما أعظمك، ما أعظمك، يظهر فيك المسيح. مسيح بانتصاري يأخذني، يأخذني إلى السماء، إلى السماء هنا مبتهجا، مبتهجا أسجد باعتباري له مرنما مع أعظم. إذ يظهر المسيح، إذ يظهر